بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد الفراغ من التعليق على المقدمة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى على ما تيسر ذكره، نقوم سويا بمراجعة لما تقدم استعدادا للاختبار بإذن الله تبارك وتعالى. ابتداء، ينبغي على طالب العلم أن يكون ملما ببعض التعريفات كتعريف العقيدة لغة واصطلاح، هذا أولا. من يجيب تعريف العقيدة لغة واصطلاحا؟ تفضل. العقيدة لغة هي من الشك والتوحيد والإبرام. نعم. اصطلاحا هي هو الاعتقاد الجازم الذي لا يخالف ولا يبون ولا شك. نعم صحيح. العقيدة من العقد، العقيدة من العقد، فهو الشد والإحكام والإبرام والتوثيق، ومنه عقدة الحبل إذا جعلت في الحبل عقدة، ومنه كذلك عقدة النكاح، عقدة النكاح، هذا لغة. وأما اصطلاحا الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب ولا شك، اعتقاد جازم لا يخالطه ريب ولا شك، لا يشك الإنسان فيما يعتقده، فإذا لم يكن على هذه الصفة لا يسمى عقيدة. والعقيدة التي يعتقدها الإنسان إما أن تكون حقا وإما أن تكون باطلة، فإذا نزل عن هذه الدرجة كأن يعلم شيئا لكن لا يعتقده في قلبه اعتقادا جازما فلا يسمى عقيدة. كأنك أغلقت قلبك على الشيء الذي علمته فصار عقيدة، أغلقت قلبك على هذا الشيء فصار لا يخرج من قلبك فتعتقده اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك. هذا ابتداء تعريف العقيدة لغة واصطلاحا. كلام هذا واضح عند الجميع؟ من عنده سؤال؟ عندك سؤال؟ اسأل. لا لا أخوان، عندك ايه. العقيدة لغة واضح المعنى عندك؟ شوية تعرف العقدة متى الحبل؟ العقدة فيها معنى شنو؟ معقودة. اللي بيش يحلها كما نقوله يزم شوية كما نقوله هكا يعالجها هكا بيش يحل العقدة، ففيها معنى ماذا؟ الشد والإحكام والقوة والإبراء. واضح الكلام؟ يعني فيها معنى ماذا؟ الشد والقوة. طيب واصطلاحا ايش معنى اصطلاحا؟ يعني شرعا في تعريف الشريعة، يعني بمعنى تقول مثلا الصلاة لغة، الصلاة لغة بمعنى الدعاء، لكن في تعريف الشريعة تقول هي أقوال وأفعال يعني مخصوصة مفتتحة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مصحوبة بالنية. واضح الكلام؟ أي فهذا التعريف الشرعي. فالتعريف الشرعي لكلمة العقيدة الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب ولا شك، يعني تعتقد هذا الشيء لا تشك فيه. واضح؟ أي. والعقيدة الإسلامية التي ندرسها هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشر، هذا هو الأصل، وما تفرع عن ذلك من مسائل متعلقة بهذه المباحث، هذه الأصول الستة. وهناك مسائل أخرى أدخلها العلماء في كتب المعتقد من باب أن أهل السنة والجماعة تميزوا عن غيرهم من الفرق في هذه المسائل، يعني في أصلها ليست من مباحث العقيدة. واضح يا إخوة؟ هي في أصلها ليست من مباحث العقيدة، ولكن أهل السنة تميزوا في هذه المسائل بإصابة الحق فيها فصارت علما عليهم. بمعنى مثلا كأن تجد في كتب المعتقد باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين، هل المسح على الخفين من أبواب العقائد من حيث الأصل؟ عندك سؤال، نعم أو لا؟ لا. تبقى لماذا أدخله العلماء في كتب المعتقد؟ عندك جاوبني، لماذا؟ علاش يعني ذكروه في كتب المعتقد؟ هو يعني بابه في كتب الفقه. لا، عنده السؤال، تواضح السؤال ولا أعيده مرة أخرى؟ يعني توجد مسائل تذكر في كتب المعتقد، كتب العقيدة، هذه المسائل من حيث الأصل غير داخلة في مباحث العقيدة، يعني في مسائل العقيدة، كمثلا المسح على الخفين. مسح على الخفين أين موضعه؟ في الفقه، لكن يذكر في كتب المعتقد. يقول لك باب المسح على الخفين، وأهل السنة والجماعة يعتقدون المسح على الخفين في السفر والحضر وكذا. هنا يتساءل الإنسان القارئ، يقول ما دخل هذا الباب في كتب المعتقد؟ فالإجابة أن أهل السنة لما أصابوا في هذه المسألة الحق ووجد من يخالف في مثل هذه المسألة فصارت من المسائل التي تذكر في كتب المعتقد. كالشيعة مثلا لا يرون بالمسح على الخفين، واضح الكلام؟ فقالوا باب المسح على الخفين. واضح يا إخوة هذا الكلام؟ طيب. أو مثلا كمسألة الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم، اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة لأجل وجود المخالف في هذه المسألة العظيمة صارت من المسائل العظيمة التي تذكر في كتب المعتقد وغير ذلك من المسائل. يبقى لو سئلت سؤالا ما هي المباحث التي تذكر في كتب المعتقد مثلا سؤال، فتذكر أركان الإيمان وما يتعلق بها من مباحث أو يتفرع عنها من مسائل، وتذكر المسائل التي أدرجت بمعنى أدخلت في كتب المعتقد من باب التميز، أي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم في هذه المسائل. فتعريف العقيدة لغة واصطلاحا واضح عند الجميع، واضح عندك؟ طيب الحمد لله. وأما العقيدة الإسلامية كما ذكرت لكم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. التعريف الثاني السلف لغة واصطلاحا. تفضل. السلف لغة هو ما مضى وتقدم. بارك الله فيه. واصطلاحا هو معناه هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. نعم. على خلاف. بالنسبة لتعريف السلف لغة بمعنى ما مضى وتقدم. سلف تقول آباؤك سلفك، آباؤك سلفك، أجدادك من تقدموك هم سلفك. ومنه قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني اشربوا هنيئا بما أنعم الله عليكم من نعيم الجنة، بما أسلفتم، بما قدمتم من الأعمال في الأيام الخالية المتقدمة. واضح الكلام؟ فأسلفتم بمعنى قدمتم، كما قال الله تبارك وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يعني فرعون وجنده جعلناهم سلفا للآخرين، بمعنى لمن جاء بعدهم يعتبر بما وقع لهم من العذاب. فالسلف في اللغة بمعنى ما مضى وتقدم. وأما اصطلاحا، اصطلاحا أي في تعريف الشريعة، المراد بهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين. واضح الكلام؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية قال عمران بن حسين فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، قرنين أو ثلاثة. فنسير على هذا التعريف أن المراد بالسلف اصطلاحا الصحابة ومن جاء يعني بعدهم من التابعين وعاصروهم ومن بعدهم من تابعي التابعين. فهؤلاء يطلق عليهم السلف الصالح، يطلق عليهم ماذا؟ السلف الصالح. وقد يكون الإنسان عاش بين أظهرهم لكن لا يكون من هؤلاء من السلف الصالح، فالعبرة بمن كان على الكتاب والسنة. فمن كان مخالفا لمنهج الكتاب والسنة وإن عاش بين أظهرهم فلا يعد من السلف الصالح. ومن جاء من بعدهم ممن سار على آثارهم واقتفى آثارهم فإنه ينسب إليهم من باب أنه اتبع سبيلهم، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأمرنا باتباع سبيل المؤمنين وهو سبيل الصحابة رضي الله عنهم. وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمن عليه الصحابة رضي الله عنهم فقد اهتدوا. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لا بإساءة، بمخالفة منهجهم، بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه الآيات من الأدلة على وجوب اتباع منهج السلف الصالح. فالسلف لغة كما تقدم ما مضى وتقدم، واصطلاحا الصحابة والتابعون وتابعو التابعين. واضح الكلام يا إخوة؟ طيب أهل السنة والجماعة من يعرف؟ المراد بأهل السنة والجماعة، هذا المصطلح يتكرر ذكره في الكتب أهل السنة والجماعة، فما المراد بأهل السنة والجماعة كتعريف عام لهذه العبارة إجمالا من غير تفصيل؟ ها؟ نعم، يعني بمعنى الذين كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين عليها. تفضل. أي نعم صحيح، أهل السنة والجماعة الذين عملوا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها فسموا بأهل السنة والجماعة. هذا التعريف العام. لكن لو مثلا جزأت التعريف عرفت السنة على حدة والجماعة على حدة فهذا شيء آخر. بمعنى السنة لغة، السنة لغة، من يجيب؟ السنة لغة طريق، الطريق. لتتبعن سنن من كان، لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم. فالسنة بمعنى الطريقة المتبعة، طريقة المتبعة المسلوكة محمودة كانت أو مذمومة. هذا في التعريف اللغوي. وأما السنة اصطلاحا تفضل. من قول أو عمل أو فعل، من قول أو فعل أو تقرير، تقرير. التعريف الذي ذكره أخوكم عند من؟ عند أهل الأصول ولا الحديث؟ عند أهل الحديث. طيب وتعريف عند أهل الحديث للسنة عندك؟ نعم هذا هو. لا أخوك قال من قول أو فعل أو تقرير، ما ذكر الوصف. عند أهل الحديث الوصف. أي عند أهل الأصول بارك الله فيك. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو تقرير، لأن أهل الأصول يبحثون في الأحكام الشرعية، يبحثون في ماذا؟ أحكام الشرعية. وأما أهل الحديث أضافوا إلى ذلك من صفة خلقية أو خلقية أو سيرة مطلقة، فقالوا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، يعني في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كان أزج الحاجبين من غير قرن أو غير ذلك، أو كان ضريع الفم واسع الفم، وكان صلى الله عليه وسلم يعني شديد بياض العينين في شدة السواد، أي وصف. نعم، من صفة خلقية أو خلقية، خلقية بمعنى خلق النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه ورحمته بالأمة وغير ذلك من الخصال الحميدة، أو سيرة مطلقة ما ورد في ذكره في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، طيب، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. عما سيتكلم المصنف في هذه الرسالة؟ تفضل. أي نعم، هذا الأصل في المسائل العقدية تعلقها بالقلب واللسان. طيب، لئلا يقول قائل في أول الكتاب قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان فأخرج العمل عن مسمى الإيمان، لا، كلام هذا غير صحيح. بدليل ماذا؟ أنه فيما بعد حين عرف الإيمان كيف عرفه؟ عرفه باعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان، واضح الكلام؟ فهذا أمر لابد من معرفته، فقال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من ذلك الإيمان بالقلب، الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره. طيب، هذه العبارة فيها إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى. إذا سئلت عن معنى لا إله إلا الله بما تجيب؟ تفضل. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. كيف وصلت إلى هذه العبارة؟ لا إله، وأنا قسمتها إلى نصفين. إيه، تفضل. لا إله معنى لا في العبودية معنى بالمطلق على كل المعبودات الباطلة التي تعمل من دون الله، إلا الله إثبات أنه هي لله وحده عز وجل. يعني تضمنت هذه العبارة نفيا وإثباتا. نعم، أي نفي في قوله لا إله، نفي لا إله إلا الله، إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى وتأكيدها لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. تفضل. القلب له قول وعمل، قلب له قول وعمل، القول هو الاعتقاد، يعتقد اعتقادا جازما في الله سبحانه وتعالى، بمعنى يؤمن بالله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ اعتقاد جازم. العمل، القلب له عمل، كالخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء. واضح الكلام؟ مثلا الخوف والرجاء، لو أن إنسانا أمن مكر الله تبارك وتعالى لا يخاف عقاب الله عز وجل، أو مثلا إنسان قانط من رحمة الله تبارك وتعالى، لا يرجو رحمة الله تبارك وتعالى، قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذه أعمال، أعمال القلب، الرجاء والخوف والخشية والحياء، فهذه أعمال القلب، أعمال القلب. والاعتقاد لا بد منه، الاعتقاد لا بد منه. إذا لم يعتقد صار ماذا؟ صار ماذا؟ نعم؟ لا تقول يعني صراحة، شنو خلل في العقيدة؟ كافر. شنو خلل في العقيدة؟ كافر. حكم شرعي هذا يحكم عليه بماذا؟ بالكفر. واضح؟ طيب الله المستعان. طيب ماشي، انا كنت عما سالت انا. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. واضح؟ فاي نصراني واي يهودي على غير مله الاسلام فهو كافر بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة. مراد أمة ماذا؟ لا أمة، لا لا، عنده عنده أمة محمد. يدخل يهودي ونصراني في أمة محمد؟ المراد هنا أمة الدعوة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة هم الذين أجابوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أمة الدعوة بمعنى المخاطبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن، من الثقلين. فاليهود والنصارى مخاطبون برسالة نبينا أو غير مخاطب أو غير مخاطبين بذلك، مخاطبون بذلك، فيدخلون في أمة ماذا؟ أمة الدعوة. بارك الله فيك. فقال ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أهل أهل النار. نعم، بارك الله فيك. طيب المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال ولا شبيه له، معذرة كان عندك الكلام، قلت لا إله بمعنى لا معبود بحق إلا الله. الإله بمعنى المعبود، تقول آلهة يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة، فالمألوه هو المعبود، المألوه هو المعبود، محبة وتعظيما، الذي تألهه القلوب وتحبه القلوب وتخضع له القلوب، فالمألوه هو المعبود. فقلنا لا إله أي لا معبود بحق. وكلمة حق قدرها العلماء لأنه وجد من الآلهة من عبدت بالباطل، فصار هذا قيدا مهما لإخراج الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل، ولكن عبدت بماذا؟ بالباطل. فتقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا أحد يستحق العبادة إلا الله. لماذا؟ لأنه هو الخالق والرزاق والمعز والمذل. ذلك قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فمن كان غير خالق ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لا يكون إلها يرجى، يدفع الضر ويجلب النفع، لا يملك هذا لنفسه فضلا لغيره. بعدها قال المصنف ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. ما يسمى هذا الكلام؟ تفضل. نعم تفضل بين لنا. لا شبيه له ولا نظير له، توحيد الأسماء والصفات، ولا والد له ولا ولد له ولا صاحبة له، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، ولا شيخ أي نعم. يعني هذا الكلام إجمالا فيه تنزيه لله تبارك وتعالى، تنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى. تقول سبحان الله بمعنى تنزه الله عز وجل عن كل عيب وعن كل نقص، فهذا التسبيح بمعنى التنزيه. فهنا المصنف أثبت الألوهية لله سبحانه وتعالى وأكد في بيان تنزيه الله تبارك وتعالى عن الشبيه وعن النظير وعن أن يكون له ولد أو أن يكون له والد لم يكن له ولد سبحانه وتعالى، ولا صاحبة له بمعنى لا زوجة له ولا شريك له، فلا أحد يشاركه في ملكه ولا في أفعاله. طيب، من يذكر أقسام التوحيد الثلاثة من هنا؟ تفضل. طيب، ممكن تعرف كل قسم من هذه الأقسام؟ توحيد الربوبية هي توحيد الله بأفعاله. تفضل. مثلا الله هو الرازق وهو المحيي وهو المميت. نعم. توحيد الألوهية هي توحيد أن لا تصرف العبادة إلا لله وحده. نعم. بمعنى يعني نثبت ما أثبت الله لنفسه أو أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى توحيد الربوبية يعني ابتداء قبل هذا الأمر، لو وجه إليك سؤال، سؤال كيف يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ سؤال كيف يقسم التوحيد إلى ثلاث أقسام؟ التوحيد واحد لا يتجزأ، الله سبحانه وتعالى إله واحد، فما هذا الكلام الذي تقوله؟ كيف تجيب؟ تفضل، ما دمت تتبسم عندك السؤال، عندك عندك إيه؟ كيف تجيب عن هذا السؤال؟ يقول لك هذا التقسيم محدث، واضح؟ توحيد واحد، الله سبحانه وتعالى إله واحد لا شريك له، فكيف تجيب؟ تفضل. هل دلت عليه بآيات الله عز وجل لا، ما ليست هذه الإجابة يعني تحديدا. تفضل. أي نعم، بارك الله فيك. نقول دل على هذا التقسيم الاستقراء والتتبع، هذه الإجابة. إذا سئلت سؤالا ما الدليل على هذا التقسيم، لا تسق الآيات التي تدل على أقسام التوحيد، كقول الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. لا، ليس هذا المراد. إذا يعني طلب منك أن تدلل على أقسام التوحيد، دلل على أقسام التوحيد فتذكر الأدلة على هذا التقسيم. لكن إذا سئلت ما الدليل على هذا التقسيم، دليل على هذا التقسيم، لا الدليل يعني بمعنى يعني الدليل على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا، هذا التقسيم إجمالا ما الدليل عليه، تقول الاستقراء والتتبع. الاستقراء والتتبع، ما معنى الاستقراء والتتبع؟ بمعنى أن العلماء من أهل العلم استقرأوا النصوص، فقرأوا في القرآن فوجدوا القرآن في باب التوحيد إما أن يكون الحديث عن أفعال الله تبارك وتعالى وأنه يحيي ويميت، يخلق، يرزق، يعز، يذل سبحانه وتعالى، فقالوا هذا القسم نسميه بتوحيد الربوبية، فالرب هو السيد المالك المتصرف في الأمور المدبر لمقاليد الأمور في اللغة، فقالوا هذه الأفعال نسميها بتوحيد ماذا؟ الربوبية، توحيد الله عز وجل في أفعاله. واضح يا إخوة؟ واضح يا إخوة؟ ولا الكلام غير واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. يعني إذا قرأت في القرآن وجدت في القرآن حديثا عن أفعال الله تبارك وتعالى، أفعال الله تبارك وتعالى، مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الخلق فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى أو لا؟ فعل. أو مثلا الإحياء والإماتة، يحيي ويميت سبحانه وتعالى، أو أنه هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، يقبض ويبسط سبحانه وتعالى، كل هذه أفعال، الأفعال هذه لا يشاركها فيها أو لا يشاركه فيها أحد سبحانه وتعالى، أفعاله. فقالوا هذا القسم نسميه بتوحيد الربوبية. فالرب ما يا أخي؟ الرب بمعنى المالك السيد المدبر. الحمد لله رب العالمين، أي مالكهم ومدبر أمورهم. فقالوا هذا القسم نصطلح على تسميته توحيد الربوبية. واضح؟ توحيد الله سبحانه وتعالى في أفعاله. طيب، ونظروا في القرآن وجدوا أن الله عز وجل يأمر عباده بإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به، وما من رسول إلا قال لقومه ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقالوا هذا القسم متعلق بألوهية الله سبحانه وتعالى، وهو إفراد العباد ربهم عز وجل بالعبادة، فسموه بماذا؟ بتوحيد ماذا؟ الألوهية. ونظروا كذلك في الآيات فوجدوا فيها ذكرا للأسماء والصفات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو مثلا في قول الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وغير ذلك من الأسماء، الرحمن الرحيم. فسموا هذا القسم بتوحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. هذا التقسيم دل عليه الاستقراء والتتبع. لذلك تجد من أهل العلم أن يقسم في التوحيد، يقول توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، هذه اصطلاحات، وكما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح. تفضل. اي لا بأس، هذا السنة من النصوص الشرعية. نعم نعم تفضل. الجماعة. طيب، الجماعة في اللغة من الجمع، الجماعة في اللغة من الجمع، تقول جمعته بمعنى إذا ضممت بعضه إلى بعض فصار مجتمعا. واضح التعريف؟ فأهل السنة والجماعة هم الذين يقتفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعملون بها ويجتمعون حولها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنت الجماعة ولو كنت بمفردك ولو كنت وحدك. طيب، الكلام واضح في الاستقراء والتتبع. طيب، نقول هذا الأمر لا شيء فيه، لا شيء فيه، وهل أنكر أحد على أهل اللغة حين قسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف؟ لم ينكر عليهم ذلك، لكن ما هو السبيل الذي سلكوه في هذا الأمر؟ الاستقراء والتتبع. استقرأوا كلام العرب، نظروا في كلام العرب، وجدوا الكلام إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. هل ورد عن العرب أنهم سموا يعني هذه الأشياء بهذه الأسماء؟ قالوا كلام فيه مثلا اسم وفيه حرف وفيه فعل؟ لم يرد عنهم. فهذا من باب ماذا؟ الاستقراء والتتبع. ثم بعد ذلك إذا سئلت ما الدليل على مثلا توحيد الربوبية، ما الدليل على توحيد الألوهية، ما الدليل على توحيد الأسماء والصفات، تذكر الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، مثلا تأتي بالفاتحة فتقول الحمد لله رب العالمين، تقول هذه الآية اشتملت على ماذا؟ توحيد الربوبية. ثم الرحمن الرحيم، تقول هذه الآية اشتملت على ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم اسمان يدلان على صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. ثم مثلا تجد قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا توحيد ماذا؟ الألوهية. فأول سورة في القرآن اشتملت على ذكر الأقسام الثلاثة، واضح الكلام؟ وآخر سورة في القرآن كذلك اشتملت على ذكر الأقسام الثلاثة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الآيات. فهذا التقسيم لا مشاحة فيه. إذا سئلت الآن ما الدليل على هذا التقسيم، ماذا تقول؟ الاستقراء والتتبع. أن هذا السؤال كان في العام الماضي، أكثر الطلبة يجيبون بذكر الأدلة، يعني لا تجد إلا القليل الذين ذكروا الاستقراء والتتبع، الاستقراء والتتبع. فقد يكون هذا من بين الأسئلة. تفضل. هناك بعض أهل العلم من أضاف توحيد الحاكمية، فهل هو وارد عند السنة الجماعة التسوية؟ يعني العبد مأمور بالتحاكم لشريعة الله تبارك وتعالى، واضح الكلام؟ مأمور بذلك، فيدخل هذا في باب ماذا؟ في باب ماذا؟ في باب ماذا؟ مأمور. فهذه سائر العبادات، صحيح ولا غير صحيح؟ قالها تعلق بماذا؟ بتوحيد الألوهية. طيب الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، يتعلق بماذا؟ بتوحيد ماذا؟ الربوبية كذا. نعم، بارك الله فيك. طيب نواصل. قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. طيب قول المصنف ولا يحيط بأمره المتفكرون، ما مراد المصنف؟ لا يحيط بأمره المتفكرون، وبعدها قال يعتبر المتفكرون بآياته. آيات الله عز وجل إلى كم قسم تنقسم؟ إلى قسمين، آيات كونية آيات كونية كالشمس والقمر وخلق السماوات والأرض والجبال وهذه الأشياء، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فهذه الأشياء تدخل في الآيات الكونية. الآيات الشرعية القرآن، نعم، ما أحله الله تبارك وتعالى وما حرمه. إذا نظرت في هذا التشريع علمت وأيقنت أنه تشريع من عند الله تبارك وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالعباد مأمورون بالتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، أما أن يتفكروا في ذات الله تبارك وتعالى فهذا منهي عنه، لا يدركه العبد، لا يستطيع أن يدرك هذا الأمر. طيب قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى العلي الكبير وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. ذكر صفتان من صفات الله عز وجل، اسمين عفوا، من الله عز وجل هو العلي الكبير، ثم ذكر صفة العلو لله عز وجل والاستواء. نعم، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، وذكر بعد ذلك قال على عرش استوى على الملك احتوى. لكن هنا يتحدث عن أي صفة؟ العلو والمعية. عن صفة العلو والمعية. تفضل. من يذكر لنا ملخص هذه المسألة؟ تفضل. العلو ثلاثة أقسام. لا، هات أولا قل مثلا أهل السنة والجماعة يؤمنون بكذا وكذا، من الدليل على ذلك كذا وكذا. أهل السنة والجماعة يؤمنون بعلو دليل قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ويفيدموه، ودليل قوله تعالى في شأن عيسى بن مريم بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى كذلك يخافون ربهم من فوقهم، وقول النبي من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فهذا يعني من أدلة الإيمان، من أدلة علو الله عز وجل، وأدلة العلو تقارب علوه على خلقه. تفضل. علو على خلقه، وعلو ثلاثة أقسام: علو القهر دليل قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وعلو القدر والمنزلة والشأن دليل قوله تعالى ولله المثل الأعلى، وعلو الذات. فأما علو الذات فلم يذكر لا في كتاب ولا في سنة، إنما ذكره المصنف في هذا. ماذا؟ علو الذات. تقصد يعني عبارة الذات يعني؟ لا العلو يعني، تقول لم يذكر لف إيه، لا كلامك غير محدد يعني. هاي تفضل. لا أذكر العلو، ما يعني علو الذات يعني؟ ما المقصود به؟ أنا الله عز وجل في ذاته فوق خلقه سبحانه وتعالى، كما دلت النصوص الشرعية على ذلك. أعظم المخلوقات وعليها العرش، الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى أهل السنة والجماعة يؤمنون بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه، كما وردت بذلك الأدلة في كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك كما ذكر أخوكم آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، في شأن عيسى بن مريم بل رفعه الله إليه، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث البراء بن عازب: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وكذلك إجماع السلف الصالح على الإيمان بهذه الصفة، ذلك قول الإمام من ذلك ما ذكره الإمام المزني في شرح السنة، فقال: عال على عرشه دان بعلمه. وذكر في ختام هذه الرسالة قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون. واضح الكلام يا إخوة؟ فهذه الصفة، صفة مدح لله سبحانه وتعالى، ثابتة في كتاب ربنا وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كلام سلفنا الصالح كلام كثير في إثبات هذه الصفة. قالت زينب بنت جحش تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى: إمام جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، إنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى أنه فوق السماوات السبع، ولا نقول أنه ها هنا، وأشار إلى الأرض بمعنى كما تقول الجهمية أنه في كل مكان بذاته. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى: كنا والتابعون متوافرون نؤمن بأن الله عز وجل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. لكن لو سئلت سؤال يسألك سائل يقول لك: قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كيف تجيب؟ تفضل. يعني هذه معناها تعني أن الله فوق العرش بذاته، في السماء بذاته فوق العرش، ومعنى بعلمه. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، الإله بمعنى ماذا؟ معنى ماذا؟ معبود، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض. أي نعم. طيب، كذلك إذا سئلت عن قول الله تبارك وتعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أي السماء تأتي في اللغة بمعنى ماذا؟ العلو. سماء يسمو سموا بمعنى على، يعلو علوا أي في العلو سبحانه وتعالى، أو أن في تأتي بمعنى ماذا؟ على، من باب أن حروف الجر تتناوب في لغة العرب. من الدليل على ذلك؟ بمعنى يعمل بعضها مكان بعض. من الدليل على أن في تأتي بمعنى على؟ قول فرعون للسحرة: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. واضح الكلام؟ فهنا تجيب تقول: آمنتم من في السماء، من على السماء وهو في العلو سبحانه وتعالى، أو تقول: آمنتم من في السماء بمعنى من في العلو، أما أن يقال أن السماوات المخلوقة تقل الله سبحانه وتعالى فهذا كلام لا يقول به أهل السنة وهو كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، واضح الكلام. وقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الكلام من الشبه التي تورد في هذا الباب على معتقد أهل السنة والجماعة فيما خالفوا فيه غيرهم من الفرق من الذين نفوا علو الله تبارك وتعالى على خلقه وأثبتوا علو القهر وعلو الشان. علو القهر بمعنى الغلبة، واضح الكلام، فلا غالب له سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. وعلو الشأن بمعنى القدر والمنزلة كما ذكر أخوكم، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فتثني على ربك بذكر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهذا علو القدر والمكان والمنزلة. وعلو القهر بمعنى كما قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، على بمعنى قهرهم وغلبهم. أما علو الذات فهذا يثبته أهل السنة والجماعة عليه إجماع السلف الصالح كما تقدم ذكره في آيات من كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضل. يقول: لكن كتاب ربنا ماذا قال؟ ماذا قال كتاب ربنا؟ ماذا قال تعالى في كتابه؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، واضح؟ وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، في شأن عيسى بن مريم. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى في 7 مواضع: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وقال: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كتاب ربنا صرح بهذا، وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام صريحة في هذا الباب. لكن المشهور بين الإخوة حديث الجارية، إذا سألتهم قالوا حديث الجارية. حديث الجارية حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم، لا شك في صحته وثبوته، واضح الكلام. هذا الحديث حديث صحيح صريح في إثبات فوقية الله تبارك وتعالى على خلقه. لما سأل الجارية ماذا قال لها؟ أين الله؟ ماذا قالت الجارية؟ أجب. تعرف الحديث؟ لا تعرفه؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. لذلك إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد من المتقدمين رحمه الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول: يعني باب من الإيمان الإقرار بأن الله في السماء، واضح؟ والحافظ المقدسي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد بعدما ذكر الأدلة على إثبات علو الله تبارك وتعالى وذكر هذا الحديث ماذا قال؟ قال: ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول أنه لا يجوز أن يسأل عن الله تبارك وتعالى بأين بعدما قرره صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هل أحد نزه ربه أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسأل الجارية يقول لها أين الله وتجيبه تقول في السماء، فلو كان كلامها باطلا لأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الغيور على ربه سبحانه وتعالى، فكيف يقول قائل بعد ذلك أن هذا الكلام غير صحيح؟ لذلك الإمام الذهبي له كتاب مستقل مفرد اسمه كتاب ماذا؟ العلو، للعلي الغفار، كتاب العلو، كتاب كامل في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. فذكر عند ذكر هذا الحديث أولا مشروعية السؤال عن الله تبارك وتعالى بأين، والأمر الثاني مشروعية الإجابة بأن الله في السماء، واضح الكلام. فهذا أمر متقرر عند أهل السنة والجماعة، والأدلة عليه كثيرة جدا في كلام السلف الصالح. الإمام أحمد بن حنبل له رسالة في الرد على الزنادقة والجهمية، فأثبت صفة العلو لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال: وهو قول أهل السنة. قول من؟ أهل السنة. فنتمسك بما كان عليه سلفنا الصالح رحمه الله تبارك وتعالى. واضح الكلام عندك؟ أي نعم، هذا ما نص عليه كتاب ربنا. أما هذا العقل، العقل هذا بابه واسع، عقلك يستحسن أشياء وآخر يقبح أشياء، فبعقل من نأخذ؟ نأخذ بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يورد عليك الإرادات والإشكالات، كيف تقول الرحمن على العرش استوى مثلا؟ فهنا المصنف ماذا قال؟ ابن أبي زيد القيرواني من أئمة المالكية رحمه الله تبارك وتعالى، من الأئمة الأعلام، من المتقدمين، ينقل هذه العقيدة، وكذلك ذكرها في آخر كتاب الجامع، وذكر أن هذه العقيدة مما هو معتقد الإمام مالك تصريحا أو هو معلوم من مذهبه. واضح الكلام؟ بارك الله فيكم. فهذا الإمام العلم رحمه الله تبارك وتعالى ماذا يقول هنا؟ يقول: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، أي معنا بعلمه، كما قال تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية استدل بها الإمام أحمد على إثبات أن الله عز وجل معنا بعلمه، فقال: افتتحت بالعلم واختتمت بذكر العلم، فدل على أن الله معنا بعلمه سبحانه وتعالى، وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى. لذلك مسألة العلو دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح ودلالة العقل ودلالة الفطرة. لو سألت صغيرا صبيا عنده من العمر 5 سنوات أو 4 سنوات، تسأله عن ربه عز وجل، أين ربك؟ سيخبرك بفطرته، وجرب هذا وسترى بعينيك. واضح الكلام؟ تفضل. أين؟ أي معلقا، يجد في قلبه طلبا للعلو، طلبا للعلو. لذلك أبو جعفر الهمداني حينما دخل على الإمام الذي يلقب بإمام الحرمين، وكان ينفي يتكلم عن نفي صفة العلو عن الله تبارك وتعالى، فقال: يا إمام، قال: ما هذه أو ما هذا الشيء الذي يجده الداعي إذا رفع يديه إلى السماء؟ يعني ما دعا إنسان إلا وجد وطلب العلو في قلبه. فضرب كفا بكف وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. يعني هذه فطرة فطر عليها العباد، فطر عليها العباد. لذلك من فطرته سليمة تجده يؤمن بعلو الله تبارك وتعالى. أما من اشتغل بعلوم المنطق والفلسفة وهذه الأشياء فإنه يدخل في متاهات ومتاهات. طيب، بعدها قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. لماذا قال المصنف على الملك احتوى؟ سؤال. المصنف قال: على العرش استوى، أثبت الاستواء كما نطق به كتاب ربنا عز وجل، ثم أتبع ذلك بقوله: وعلى الملك احتوى. هذا فيه رد على من؟ على من؟ على من يقول أن الاستواء بمعنى ماذا؟ الاستيلاء. فهذا تأويل باطل مردود على أصحابه. فمع أنه مستو على عرشه فهو كذلك مالك لكل شيء سبحانه وتعالى. طيب، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ما معنى الأسماء الحسنى؟ حسنى، ما معنى حسنى؟ طلع. بالغة في الحسن غاية. إذا سئلت ما معنى له الأسماء الحسنى تقول: بالغة في الحسن غاية. ما معنى هذا الكلام؟ تأتي مثلا الاسم السميع فتقول: سمع الله تبارك وتعالى سمع المطلق، يسمع كل شيء، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. أما سمع المخلوق، سمع ماذا؟ قاصر محدود، فتقول: السميع من أسمائه الحسنى. أو تقول: العليم، علمه مطلق، يعلم كل شيء. أما المخلوق علمه ماذا؟ محدود. أو تقول: البصير، بصره مطلق، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. فله الأسماء الحسنى. قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، تجلى للجبل فصار ذكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيت ولا صفة لمخلوق فينفد. من يشرح لنا هذه العبارة؟ لا لا، أحد آخر. من يشرح هذه العبارة؟ هنا عما يتكلم المصنف، قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. إثبات ماذا؟ إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. من الدليل على ذلك؟ فكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، واضح الكلام؟ هذه أدلة إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قال: لا خلق من خلقه، بمعنى أن الكلام صفة لله عز وجل، لا أن الله عز وجل يخلق الكلام في خلق من خلقه، كما قال من قال من الذين خالفوا كتاب ربنا وسنة نبينا، قالوا أن الله جعل الكلام في الشجرة، خلق الكلام في الشجرة فسمع موسى الكلام من الشجرة، والله عز وجل يقول ماذا؟ وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالله عز وجل هو الذي كلمه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، فالله عز وجل هو الذي نادى عبده موسى عليه الصلاة والسلام. فتقول: الكلام صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية ولا فعلية؟ باعتبار، اشرح لنا هذه العبارة. بذات الله عز وجل، أي أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام كصفة الخلق والرزق والإماتة والإحياء وغير ذلك من الصفات. فعلية باعتبار ماذا؟ يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، كلم آدم وكلم موسى وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم في أزمان مختلفة، ويكلم أهل الجنة، إذا دخلوا الجنة يقول لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب، قال: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد. أولا، القرآن كلام الله، واضح الكلام هنا، إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى. وإن أحد فأجره يسمع كلام الله. بعدها قال: ليس بمخلوق فيبيت. فيه رد على من؟ على الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. فالقرآن ليس بمخلوق، كلام الله تبارك وتعالى. ولا صفة لمخلوق فينفد. ما معنى ينفد؟ ينتهي. وما معنى قول المصنف فيبيت؟ يهلك. يبيت بمعنى ماذا؟ يهلك. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، إلى قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والمقدر بحركاتهم وآجالهم. عما يتكلم المصنف هنا؟ عن ماذا؟ عن مسألة ماذا؟ الإيمان بالقدر. من يذكر دليلا من القرآن على إثبات القدر؟ سريعا يا إخوة، تجاوبوا معي بارك الله فيكم، سريعا دليل. إن كل شيء خلقناه بقدر. من السنة؟ حديث جبريل. حديث آخر؟ كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. العجز بمعنى الكسل والخمول، والكيس بمعنى النشاط والانبعاث والاشتياد، كل ذلك بقدر الله عز وجل. يبقى هذه النصوص فيها إثبات القدر. طيب، الإيمان بالقدر يتضمن إيمانا بمراتب أربعة، من يذكرها؟ تفضل. القدر سر الله تبارك وتعالى ينقسم إلى أربعة: المشيئة، العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ما المراد بالعلم؟ أنا شيء. الله علم يعلم كل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إن الله بكل شيء عليم. طيب مراد بالكتابة عندك؟ كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال للقلم أكتب حين خلقه، قال وماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بذلك. يبقى كل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، أي مسطر مكتوب. بعدها مرتبة المشيئة. ما المراد بالمشيئة؟ ما المراد بالمشيئة عندك؟ هي عندك بمعنى يعني لا يقع شيء في هذا الكون إلا إذا شاءه الله تبارك وتعالى. طيب العبد له مشيئة؟ له مشيئة بدليل قول الله تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هنا إثبات المشيئة للعبد، لكنها مشيئة تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والخلق، ما المراد بالخلق؟ أن الله خلق كل شيء، ومن ذلك أعمال العباد، والله خلقكم وما تعملون. يبقى الإيمان بهذه المراتب الأربعة: إيمان بمرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والله خلقكم وما تعملون، هذه النية التي محلها القلب، وهذه الجوارح التي تباشر بها الأعمال، هذه من خلق الله تبارك وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. هل العباد مجبرون على أفعالهم وأعمالهم؟ سؤال. غير مجبرين، مخيرون، بمعنى لهم مشيئة. لهم مشيئة، نعم، بدليل أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب. لماذا؟ لإقامة الحجة، وأعطى العبد مشيئة، لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا إذا شاءه الله عز وجل. فلو جعلت يعني بمعنى شيئا يقع بغير مشيئته أثبتت له شريكا في ملكه سبحانه وتعالى. يبقى الإيمان بالقدر إيمان بمرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والعبد له مشيئة، وهذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل. الله عز وجل قال تعالى في كتابه العزيز: وهديناه النجدين، أي طريق الحق وطريق الضلال. وقال تعالى في قول الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة الإنسان: إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له طريق الحق وطريق الضلال. بإذن الله عز وجل في اللقاء المقبل في الأسبوع القادم نتم مراجعة الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى، أي المقدمة. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.